الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وجزاكم الله عنا كل خير. يقول في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال يا رسول الله أينحني بعضنا لبعض؟ قال لا. قلنا أيعانق بعضنا بعضا؟ قال لا ولكن تصافحوا. يقول اختلفنا في فهم هذا الحديث ومدى صحته مع بعض إخواننا وخصوصا من الجالية الباكستانية بأن طريقة سلامهم وسلامنا بالخد بدعة ومنهي عنها. نرجو منكم الإجابة بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وبعد، أما هذا الحديث فلأهل العلم رحمهم الله تعالى كلام كثير فيه، وقد ضاعفه جمع منهم، ولكن على التسليم بأنه حديث حسن فلا تعارض بينه وبين ما قالوه عفى الله عنا وعنهم، وذلك بمعرفة أصل مهم، وهو أن الأصل في صفة السلام أنها تكون خاضعة للأعراف ما لم يكن العرف مخالفا لشيء من الأدلة. فالأصل أن الناس في سلامهم يتركون على ما تعاهدوه وتعارفوا عليه واعتادوا عليه، لأن المتقرر عند العلماء أن العادة محكمة، وأن الأصل في العادات الحل والإباحة ما لم يرد دليل يحرمها. فإذا كانت صفة السلام عادة عند هؤلاء القوم لا تخالف شيئا مما ثبتت الأدلة به، فإنه باق على أصل الحل والإباحة. وأما إذا كانت صفة تخالف شيئا مما وردت به الأدلة فإنها تعتبر ممنوعة. وبناء على ذلك فالمعانقة لا تخالف شيئا من الأدلة بل وردت بها الأدلة، فهي صفة في السلام جائزة. وكذلك التقبيل إذا جرى به العرف وأمنت فيه الفتنة فإنه لا بأس به، لأنه لا يخالف شيئا من الأدلة. بل وإذا جرى عرف بعض الناس أن من السلام أن يضع كل واحد من المسلمين يده على صدر الآخر أو على كتف الآخر أو أن يلمس جسد الآخر في موضع يجوز لمسه، فإن هذا من صفة السلام الجائزة. فصفة السلام لا يطلب فيها التوقيف بارك الله فيكم، وإنما يطلب فيها أن لا تكون مخالفة لشيء من الأدلة. فإذا علم هذا فليعلم أن من كانت عادتهم في سلامهم أن يسجد بعضهم لبعض فهذه محرمة، لأن السجود عبادة لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل. فهذه صفة في السلام ثبتت مخالفتها للأدلة. ومن كانت عادة سلامهم أن يركع أو ينحني بعضهم لبعض فإنها أيضا عادة محرمة، لأن الركوع من خصائص الله عز وجل، فلا يجوز أن تنحني رؤوسنا ولا ظهورنا إلا لربنا عز وجل إيماء وركوعا تاما، كل هذا من خصائص ما يفعل لله عز وجل. فنحن لا نمنعها لأننا نطلب التوقيف في صفة السلام، لا، وإنما نمنع الركوع والسجود في حال السلام لأنها صفة قد ثبت الدليل بمنعها. فالركوع من خصائص ما يصرف لله، والسجود من خصائص ما يصرف لله تبارك وتعالى. ولو جرت عادة بعض الناس في سلامهم وضع يد المسلم الكبير على جبهة المسلم عليه، أيضا هذا ممنوع، لأن وضع اليد على الجبهة سجدة صغرى، سجدة صغرى، كما نص على ذلك جمع من السلف رحمهم الله تعالى، وسموا السجود على اليد أو رفع اليد إلى الجبهة السجدة الصغرى. فالسجدة الكبرى هي وضع الجبهة على الأرض، والسجدة الصغرى أن تأخذ شيئا وتضع جبهتك عليه، وتضع جبهتك عليه. فإذا نحن نمنع ركوع بعض المسلمين لبعض لثبوت مخالفة هذه الصفة للأدلة، ونجيز تقبيل بعض المسلمين لبعض لعدم ثبوت مخالفة هذه الصفة للأدلة. فإذا نرجع إلى الأصل فنقول إن الأصل في صفة السلام بقاؤها على ما جرى به عرف المسلمين، إلا إذا كان العرف جرى على خلاف شيء من الأدلة. وأما الحديث الذي ذكرته في أول سؤالك فإنه حديث مختلف فيه، والأكثر على تضعيفه، وجواب هذا على التسليم بأنه حسن، والله أعلم.